بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد بفضل الله عز وجل من هذا الشهر المبارك، ونحن في ختامه. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى، ونجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأيضا نقترب كثيرا من ختام الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما يتبقى لنا هذا الدرس ودرسين آخرين نتكلم فيهما عن حجته صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن وفاته صلوات الله وسلامه عليه، ثم إن مد الله في الأعمار نختم الكلام في هذا الشهر الكريم عن شمائله وصفاته وخصائصه صلوات الله وسلامه عليه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. معنا في هذا اللقاء غزوة من الغزوات المهمة، ومحطة من محطات السيرة المهمة، ألا وهي غزوة تبوك. هذه الغزوة التي وقعت في السنة 9 من الهجرة بعد معركة مؤتة، أو بعد العفو غزوة حنين. لا شك أن الجيوش أو الأقوام في ذلك الزمان، فارس والروم والعرب، أصبح شغلهم الشاغل وحديث الساعة كما يقال هذه الدولة الفتية، ألا وهي دولة الإسلام التي بدأت تشق طريقها وتنتقل من انتصار إلى آخر ومن فتح إلى آخر، وخصوصا في هذه الفتوح التي في السنوات الأخيرة، فبعد المصادمة المباشرة مع الروم في معركة مؤتة، وكيف أن 3000 مقاتل استطاعوا أن يوقفوا تقدم 200,000 مقاتل، وهذا يعد لا شك أنه يعني نصر باهر في جميع المقاييس، وكانت ضربة مؤلمة وموجعة على الروم ومفاجئة لهم، كيف هؤلاء الأعراب الذين ما كانوا يتجرؤون أن يكلموننا مباشرة الآن يتجرؤون بإرسال جيش، بل ويستطيعون 3000 أن يوقفوا جيشنا وأن يحدثوا هذه المقتلة العظيمة في صفوف جيشنا. بالإضافة كما قلت تناقلوا الأخبار وسمعوا الأخبار بفتح مكة وغزوة حنين، فوجدوا أن هذه الدولة تنتقل من انتصار إلى آخر وأحداث متسارعة وانتصارات باهرة، فعزم الروم أن ينتقموا وأن يثأروا لموقعة مؤتة، وأن يوجهوا ضربة قاضية للإسلام في عقر داره. فعلا خرج الروم بجيشهم الكبير وحشد عظيم، وأرادوا أن يتجهوا للمدينة النبوية وأن يوجهوا ضربة قاضية لهذه الدولة الفتية. علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم وباستعدادهم، فاستنفر الناس ليخرج للقاء الروم، ولا يدع لهم المجال أن يقدموا إلى مدينته ويستبيحوا بيضتها. فكان الزمان زمان حر في الصيف، والحر شديد، والظهر قليل والزاد قليل، ومع ذلك كانت الثمار يانعة والشقة بعيدة، يعني المسافة بعيدة إلى تبوك، إلى مسيرة 15 يوما ذهابا و15 يوما إيابا، والذهاب ليس للسياحة والنزهة، إنما لقتال ومواجهة إحدى القوتين العظميين في ذلك الوقت، وأقول ولا عظيم إلا الله. فالقضية يعني الأسباب كلها لا شك تدفع النفس إلى الدعة والخمول والكسل والتراخي وعدم الانضواء في هذه الحملة، بينما لا يصبر عليه إلا الصادقون. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عندما سمع بخروج الروم إلى تبوك، وكما قلنا كان الحر شديدا والشقة بعيدة، وكان الناس في عسر وجدب وفقر، ومع ذلك قد طابت الثمار، ثمار النخيل وغيرها. فمع ذلك كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير العام، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الموسرين والأغنياء أن يتصدقوا في سبيل الله، وأن يساهموا في تجييش هذا الجيش الذي يسمى بجيش العسرة، نظرا للإعسار وقلة اليد والعوز الذي عاناه الجيش في تجهيزه. تسابق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه عادتهم، تسابقوا للبذل، خصوصا الأغنياء منهم. تقدمهم أبو بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وكان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه، كان ذا مال، وأتى رضي الله تعالى عنه وأرضاه بماله كله وهو 4000 درهم، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا، أو هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله، رضي الله عن أبي بكر. دائما يأتي في المقدمة، دائما يفوز بقصب السبق، لا أحد يسبق أبا بكر، لا أحد يتقدم أبا بكر. حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق قال في هذه الحادثة على وجه الخصوص، عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق، قال: لأسبقن اليوم أبا بكر. تنافسون في ميادين الطاعات، هكذا شأنهم. فجاء عمر بنصف ماله، فإذا به يجد أبا بكر رضي الله عنه قد أتى بماله كله، حتى قال: لا أسابقك بعد اليوم. خلاص علم أنه لا مجال أن ينافس أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتى بماله كله، وهذا بنصف ماله. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان من الموسرين، وكان من أصحاب الأموال، فتقدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنفق نفقة عظيمة، أنفق نفقة عظيمة، يعني حتى قيل في نفقته أنفق 10,000 دينار، الدرهم فضة، الدينار ذهب، أنفق 10,000 دينار في ذلك الوقت، يعد مبلغا يعني كبيرا. وكذلك أعطى 300 بعير بأجلاسها وأقتابها، يعني البعير مجهز، فقط يأتي المقاتل يمتطيه وينطلق. وكذلك أعطاهم 50 فرسا، وقيل غير ذلك، زادهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أي نظير هذه التضحيات والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. كذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه ب200 أوقية، يعني من الفضة، وقدمها. كذلك جاء العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم مالا كثيرا، وكان العباس أيضا كثير المال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا تسابق الناس في البذل والإنفاق في تجهيز هذا الجيش العظيم، حتى يعني يأتي أحدهم الفقير الذي لا يجد إلا درهما أو درهمين فيقدمه في سبيل الله، وربما أحدهم أتى بحفنة بمد ما يملأ الكفين، بمد من الطعام من التمر والإقط والزبيب وغير ذلك، كل منهم يجود بما يستطيع، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فتقدموا رضي الله عنهم. وهنا أيها الإخوة فائدة تبين أهمية المال. الله عز وجل جعل المال قياما للناس كما ذكر في سورة النساء، قياما أي لشؤونهم، كيف يبيعون، كيف يشترون، كيف يأكلون، كيف يشربون، لا بد من المال. وطلب المال إذا طلبه الإنسان بنية صافية صادقة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فحيها له، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. مخطئ من يظن أن الغنى مذموم، صحيح أن من حيث الجملة المال فتنة، لا شك من حيث الجملة المال فتنة، والمال من أعظم الأسباب للطغيان، بنص القرآن الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. وكم نرى في أحوالنا وفي واقعنا وسمعنا وقرأنا عن أحوال أناس نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات، من الله عليهم بالمال، فتح الله عليهم، تغيروا، تبدلوا، تنكصوا، تركوا المساجد، تركوا الدين، تركوا القرآن، ووقعوا في المحرمات. هذا موجود، موجود، ولا شك كما قلت أن المال فتنة، وهذا بنص القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه. لكن لا يعني ذلك أن هذا دائما، بل الإنسان إذا طلب المال بنية صالحة خالصة ووظفه في طاعة الله تبارك وتعالى، ليس معنى طاعة الله أن ينفقه كله صدقات، لا، بل لو أنفق على نفسه ووسع على أهل بيته وعياله ووصل به أرحامه، كل هذا يعد من أفضل القرب وأفضل أبواب الطاعات لله تبارك وتعالى. وأن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين. كم من الدعوات تنال الناس بسبب هذا الأمر، يعني حتى في قصة معروفة وقعت، وهي وقع يعني ذكرها بعض الدعاة، أن رجلا أصيب بمرض عضال، يعني سرطان، الله يشافينا ويعافينا، أو العفو ليس سرطان، فشل كلوي، فشل كلوي أو وباء كبدي، يعني من الأمراض الفتاكة هذه، نسأل الله أن يعافينا ونمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، ونجعلها وارثة منا، نورثها لأولادنا وأبنائنا إلى يوم الدين. فهذا الرجل وكان لتوه قد أتى من فترة الدراسة، أتى شاب مستقبل الحياة، لك أن تتخيل شاب قد درس 5-6 سنوات أكثر أقل في بلاد الغرب، أمريكا ولا أوروبا، وجاء معه شهادته، وأهله فرحون به، وزوجه تنتظره، وأبناؤه كذلك، وقد تحمل الغربة، وكما يقولون أكل التراب من شدة المعاناة، يطوي الأيام والليالي ويعد الساعات والثواني ليعود إلى أهله ووطنه. فعندما عاد توعك وعكا يعني بسيطا، ثم نقل على إثرها المستشفى، فحوصات أجريت، ثم كشفت الأشعة أنه يعني شك مني أصيب إما بفشل كلوي أو التهاب كبدي. المهم هذا المرض يعني عادة لا يشفى منه الإنسان، وأيامه طبيا معدودة في الحياة، فلك أن تتخيل موقف هذا الإنسان. ففعلا أخذ هذا المبتلى، وكان فيه صلاح، أخذ يودع أهله، وأخذ يعني ينقطع أكثر للعبادة والطاعة، لأنه خلاص طبيا أيامه معدودة. في يوم من الأيام ذهب هذا الشخص إلى جزار ليشتري اللحم، وكان هذا الجزار يعني صديق قديم لوالده، وهو داخل وجد هذا الجزار قد فصل العظام عن اللحم وجمعها، ثم قبل أن يبيع هذا الرجل أخذ هذه العظام وضعها في كيس وأعطاها لشخص جالس عند باب الدكان. فسأل هذا الشخص المصاب، سأل الجزار، قال من هذا؟ قال هذا فقير يعيل أسرة وأطفال، ويعني يأتيني في كل يوم أعطيه العظم، اللي ما يبون الناس أعطيه العظم. قال له وماذا يصنع بالعظم؟ قال يقوم بطبخه في الماء، ثم فقط يشربون ماءه، يعني ريحة لحم من فقرهم، لا يذوق اللحم. وكان هذا الشاب ممن يعني يسر الله عليه من الميسورين. فقال له ادعوه، فدعاه، فقال أعطه 2 كيلو لحم، فأعطاه. طبعا هذا الفقير المعدم رفع يديه وأخذ يدعو ويدعو لهذا المتصدق. ثم عندما انصرف قال هذا الشاب للجزار قال يا عم في كل يوم ترسل لهذا الفقير وأسرته 2 كيلو لحم كل يوم وأنا حسبك وحسابهم مقدم. ثم طلب منه طلب. طبعا أيضا كان هذا الجزار فيه صلاح وأراد أن يعين هذا الرجل. قال كرامة لك كل يوم بنفسي أذهب إلى بيتي. ثم جاءه هذا قال له أطلب منه أن تدعو أن يدعو لي. سبحان الله يوم يومين جاءه الشاب على عادته ليأخذ اللحم لبيته. ثم قال له ما أحوال هذا الفقير؟ قال له بخير وفي أحسن حال ويدعو لك في كل يوم. ما هي الأيام قليلة ويشعر هذا الشاب بشيء من النقاهة. أجريت الفحوصات مرة أخرى وإذا بالمفاجأة يعود الشاب سليما تماما. طبعا لا شك أن هذا الأمر سببه واضح ولذلك جاء في الحديث المتكلم في إسناده وإن كان معناه صحيحا داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لذلك هنا ترى كيف أن هؤلاء تصدقوا بذلوا بذلا. ربما أحدهم كان يقطع اللقمة من فيه وفي امرأته ويدفعها في سبيل الله. حتى جاءت النسوة بذهبهن وحليهن وقدمنهن للنبي صلى الله عليه وسلم نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء بعض فقراء الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، يعني قالوا يا رسول الله نريد أن نجاهد لكننا الشقة بعيدة، المسافة بعيدة، لا نستطيع أن نمشي، فالتمس لنا رواحل نركب عليها. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه ما يملك شيئا. سنرى بعد قليل أنهم في ذهابهم يتناوبون، الرجلان والثلاثة والأربعة ربما يتناوبون على بعير واحد. خرج معه 30,000 رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام لقتال الروم، فالظهر قليل، الظهر يعني ما يركب قليل. فقال والله لا، ما في، ليس هناك عندي ما أحملكم عليه. فعادوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع رضي الله عنهم وأرضاهم من حسرتهم، يريدون أن يبذلوا أن يقدموا شيئا. قال الله تبارك وتعالى كما يعني في مبين هذا الموقف، قال لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. المنافقون قبح الله المنافقين وعليهم من الله ما يستحقون في كل زمان ومكان. هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. ليتهم سكتوا واكتفوا بنفاقهم واكتفوا بعدم نصرتهم بأموالهم وأنفسهم لدين الله عز وجل، ولكنهم يتجاوزون ذلك بأن يثبطوا المؤمنين. لاحظ الخطورة، المنافق، ولذلك الله عز وجل غضب عليهم غضبا عظيما وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أشد عذابا من الكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن المنافق خطره أعظم من الكافر، إنه في الظاهر معك وهو يطعن في ظهرك. ففي هذه المواقف التي يكون أولى وأمس ما يكون المسلم الحاج فيها إلى الدعم المادي والمعنوي، فالمنافقون لم يدعموا ماديا بطبيعة الحال، هم أبخلوا عباد الله، ولم يدعموا معنويا، يعني ما قال والله جزاكم الله خير والله يعينكم والله يوفقكم والله ينصركم أبدا، على العكس أخذوا يلمزون ويهمزون بالمسلمين المتصدقين فلم يسلم من لمزهم، يعني بين قوسين اطنازتهم أحد، لا الأغنياء ولا الفقراء. إذا أتى الأغنياء مثل عثمان وأبو بكر مثل أو عثمان وأبو بكر وعمر وغيرهم وتصدقوا، قال شوف أكيد مرائي، أكيد مرائي، هو عشان الناس يمدحونه. طيب جو الفقراء بحفنة يعني يقدم اليسير، ضحكوا عليه، قال إن الله غني عن صدقتي هذا، إيش نسوي لكم؟ ماذا نفعل يعني؟ ولذلك الله عز وجل ذكرهم، قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات إلى آخر الآيات، بينهم يلمزون المطوعين، لمزوا الأغنياء واتهموهم بالرياء، ولمزوا الفقراء وسخروا مما يقدمونه من هذا المال اليسير. فهذا هو حال المنافق. فلذلك احذر أخي الحبيب أن تنزلق في هذا المنزلق من حيث لا تشعر، فإما أن تقول خيرا أو اصمت. إن كنت تستطيع أن تبادر وأن تعين بخير فحيها له، إن كنت لا تستطيع اصمت. صمتك وسكوتك عن الكلام في الشر والأمور غير الطيبة صدقة تعد، كما أن الكلمة الطيبة صدقة، كذلك صمتك عن الباطل صدقة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل أن يخرج جاءه كما قلنا المنافقون واعتذروا كعادتهم، إن بيوتنا عورة أنستطيع أن نخرج؟ حتى قال أحدهم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي، ومنهم من يقول ائذن لي ها ولا تفتني. ثم قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فضحتهم سورة براءة، شوفوا إعلان كبير، براءة من الله ورسوله. لذلك براءة سورة براءة ما لا يشرع أن تقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، تنهي سورة الأنفال إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر أهل العلم يعني تفسيرات لذلك، منهم من قال إن براءة والأنفال سورة واحدة، ومنهم من قال وهذا هو المشهور والله أعلم أن براءة نزلت بالسيف كما قال الشاطبي في شاطبيته، وفضيحة وقتال، وبسم الله الرحمن الرحيم رحمة، فقالوا هذا لا يناسب هذا، لذلك ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم في سورة براءة لأنها فضيحة. التوبة نعم سمى سورة براءة كذلك لأنها فضيحة للكفار ولأحوال المشركين ما فعلوه في غزوة تبوك على وجه التحديد. فقال هذا الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علمت العرب أنني لا أصبر على النساء. شوف شوف شوف شوف العذر اللي أقبح من ذنب. قال وأخشى أنني إذا رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عليهن فأفتتن بهن. واضح؟ يعني يقول أنا الآن كل العرب تدري فيني أني أنا ما أصبر على المرأة، أفتن بسرعة على طريف كما نقول، فأخشى إذا خرجت الجهاد ورأيت نساء بني الأصفر يعني نساء الروم، وكنا يعني معروفين بالجمال إلى يومنا هذا، فأخشى أنني أفتن. فيا رسول الله إذن لي ولا تفتني. فقال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا. هذه الفتنة يا الخبيث المخبث، هذه الفتنة أنت عندما تدعي أنك تريد أن تفر من الفتن بزعمك، نكوصك وتخلفك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المعركة أو في هذه الغزوة المهمة هو الفتنة، هو الافتتان في الدين. هل بعد هذه الفتنة من فتنة أن يتنكص الإنسان ويتخلف عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لذلك ألا في الفتنة سقطوا. وجاءه أيضا الأعراب اعتذروا بأعذار واهية، وكان صلى الله عليه وسلم كل من أتاه وطلب منه المكث والتخلف أذن له، مو غصب، هو حثهم للخروج، من كان في قلبه إيمان سيخرج، الذي ليس في قلبه إيمان صادق لا يجي الله لا يرده، خلي يرجع، ما نبي، الله عز وجل غني عن نصرة هؤلاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 مقاتل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وكما قلنا تخلف من تخلف من المنافقين والأعراب، وتخلف أيضا يعني ثلة يسيرة من المؤمنين الصادقين سنشير إليهم لله عز وجل في ثنايا الكلام. خلف على المدينة مسلمة أو محمد ابن مسلمة، جعله واليا على المدينة خليفته، وخلف علي بن أبي طالب، علي ما شهد تبوك رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ليس طعنا في علي بن أبي طالب، لأن أهل البدع يطعنون، من جملة طعنهم يطعنون في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقولون عثمان ما لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، تخلف. طيب يا أيها الضلال المنحرفون الأفاكون المبطلون، هو تخلف عثمان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا، لأن زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت شاكية، كانت مريضة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبقى عندها ليمرضها. ثم إن الخروج أصلا إلى بدر كان إيش؟ كان اختياريا، لم يكن قتال كما ذكرنا، كان لإدراك القافلة. أما في تبوك فكان الخروج للقتال، ومع ذلك ما خرج علي. أيضا لا نطعن في علي، نقول ما خرج علي وهو أشجع الشجعان وفارس الفرسان رضي الله عنه وأرضاه، ما خرج امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر عليا أن يبقى في أهله، فامتثل علي رضي الله عنه وأرضاه. حتى عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جاء المنافقون، شوف كل مصيبة وراءها المنافقين، وراءها المنافقون، جاء المنافقون إلى علي رضي الله عنه قال شوف خلفك أكيد ما يحبك، وبدأوا يثقلون عليه، ومثل علي رضي الله عنه وأرضاه يعني حز السيف في لحمه أهون عليه من أن يتخلف عن ميادين الوغى وميادين القتال ومقارعة الأبطال والفرسان نصرة لدين الإسلام. هذا يشق على علي، من أمثال علي، كيف أتخلف؟ أتخلف مع النساء والصبيان؟ ثم جاء المنافقون وزادوا الطين بلة، قالوا إيه أكيد ترى ما تركك إلا ما يحبك إلا ما يبيك، قبحهم الله. فلم يطق علي رضي الله عنه هذا الكلام، انطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه فقال يا رسول الله أرغبت عني؟ تخلفني في الأهل والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ عندما ذهب موسى لميقات ربه واستخلف هارون على قومه، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. طبعا أيضا هذه الكلمة أهل التخريف يعني يدندنون نحو شوف هذا في دليل إن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي، لا ما في دليل، ما في دليل، هذه من قبل علي نعم لكن ما في دليل أنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لعلي رضي الله عنه أن يتقدم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك بايعهما وصلى خلفهما وكان وزيرهما وزوج عمر ابنته وسار على سيرة الشيخين وطلب من أبنائه من الحسن والحسين أن يدافع عن عثمان عندما حاصره الخواص، سير كثيرة وطويلة. هذا هو الحق، لا ما يقول هؤلاء الضلال المنحرفون سبابة الصحابة عليه من الله ما يستحقون. قلوا أمين. فلذلك قال له ارجع وترضى أن تكون مني بمنزلة هارون إلا أنه لا مبين بعدي، فرجع علي رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة ورضي بذلك رضي الله عنه. سار هذا الجيش الكبير 30,000 مقاتل يسيرون، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء الأعظم، لواء الجيش العام لأبي بكر الصديق، وفرق الرايات على القبائل، كل أعطى، كل قبيلة أعطاها راية، وأعطى راية المهاجرين للزبير بن العوام، وراية الأوس لأسيد بن حضير، وأعطى راية الخزرج للحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنهم، وتحركوا من المدينة في يوم الخميس. سار هذا الجيش، وكما قلنا كان الحر شديدا وفي قلة الطعام والزاد، حتى إنه يتعاقب 18 رجلا على البعير الواحد. تصور كل 18 رجل يعني يتناوبون على بعير واحد، ما في يركب هذا شوي ينزل يركب يعني ايش يطلع له، يعني غالب السفر كله ايش مشي على الأقدام رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الفاتحون، هؤلاء الذين حملوا هذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وعانوا من الجوع حتى إنهم أكلوا أوراق الشجر وتورمت شفاههم وتشققت. من يطيق؟ إلا من استقر الإيمان في قلبه، إلا من باع نفسه وروحه لله عز وجل، أن يسافر 15 يوم في الصحراء قيظ حر، ما في ماء ما في طعام ما في مركب ركوب يعني دابة، فأكلوا أوراق الشجر تشققت شفاههم تورمت من قلة الزاد والطعام، حتى اضطروا إلى نحر الإبل التي كانوا يركبونها، وشربوا وشربوا الماء التي في كروشها، لأن الإبل تعرفون تخزن الماء حتى تقطع الصحاري، فشربوا الماء من قلة الماء. ثم في طريقهم اشتد الأمر وانقطع الماء، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فأتت سحابة وأمطرت، فأخذوا ملأوا القرب واستبشروا فشربوا رضي الله تعالى عنهم، واغتسلوا وتوضأوا، ثم أيضا ساروا حتى نزلوا في أرض ثمود في الحجر، ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، أرض ثمود قوم صالح ما نزل بهم العذاب، قوم الناقة، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. فعندما وصلوا ذهبوا مسرعين إلى البئر، بئر ثمود، فأخذوا منها الماء وعجنوا العجين استعدادا لخبز هذا العجين وأكله، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستقوا من هذه البئر المشؤومة، بئر ثمود، قوم ثمود هؤلاء الضلال الكفرة، ألا يشربوا من مائها، وما عجنوه من عجينها يقدموه لدوابهم، وأمرهم أن يستقوا أن يشربوا من بئر الناقة، فشربوا من بئر الناقة. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم عندما مر بتلك الديار، ديار ثمود، قال لهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني بالذنوب والمعاصي والكفر، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم قنع رأسه، أي تلثم وأسرع في السير حتى جاز هذا الوادي الذي فيه ديار ثمود. ولذلك أهل العلم يأخذون يقولون لا يجوز للإنسان أن يأتي وأن يمكث في الديار التي حل فيها عذاب الله تبارك وتعالى، لكن بشرط أن يثبت بالدليل القاطع أن هذه الأرض قد نزل فيها عذاب الله تبارك وتعالى، أما مجرد تخرصات وظن ويقال يمكن هكذا سمعنا مثل هذه الكلمات، لا نستطيع أن نحرم بها مكانا على عباد الله عز وجل، لأن الأرض كلها لله تبارك وتعالى، ويجوز للإنسان أن يسيح وأن يعني يسير فيها، لا نستطيع أن نحرم عليه إلا بدليل شرعي، فهذا هو الدليل الشرعي. إذا كان هذا المكان ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه حل فيه عذاب من الله، نقول لا يجوز للمسلم أن يعني يسيح فيه أو يمكث فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيء بالشيء يذكر من صفة حجه صلى الله عليه وسلم عندما دفع من مزدلفة إلى منى في يوم العيد، هو مكث في مزدلفة إلى أن صلى الفجر يوم العيد، خرج من مزدلفة إلى منى عن طريق وادي محسر، ويقول أهل العلم إن هذا الوادي وادي محسر سمي بذلك لأنه حسر فيه الفيل في الأبرهة ونزل عليهم العذاب هنا، فكان صلى الله عليه وسلم عندما أتى في وادي محسر أسرع بناقته ليجوزه، قال أهل العلم فهذا فيه إشارة أن الإنسان إذا أتى في المكان الذي نزل فيه العذاب عليه أن يقطعه مسرعا خوفا من أن يصيبه ما أصابه من الله تبارك وتعالى. أيضا كان صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، وهذه أبعد مسافة فيما نعلم بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، 15 يوما، فكان في طريقه أيضا يجمع الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر، جمع تأخير أو جمع تقديم، لما نزل تبوك عليه الصلاة والسلام أو قبل نزوله تبوك، يعني من الأمور التي يعني وقعت له، أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: غدا تأتون بئر تبوك ضحا، وأمرهم أن لا يمسوا ماءها. وصلوا إلى تبوك في ثاني يوم، وهذا الحديث رواه معاذ رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: وإذا برجلين من المسلمين قد وصل إلى بئر تبوك قبل النبي صلى الله عليه وسلم واغترف من مائها، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو أنهما كانا على عطش شديد، لم يصبرا على الماء ويكون الماء أمامهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذين الرجل عند الماء، قال: أغرفتما؟ قال: نعم. قال معاذ: فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني عنفهما، عاتبهما، عصيا أمره. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه البئر الماء يحثه قليلا حتى اجتمع في كفه، ثم غسل وجهه، ثم أعاد ما تساقط منه إلى هذه البئر فانفجرت ماؤها، ثم دعا أصحابه أن يستخدموا ماءها، فغسلوا وتوضأوا وشربوا بحمد الله عز وجل. هذا أيضا مما يذكر في طريق ذهابه إلى تبوك. عندما وصل تبوك ونزل بتبوك لحقه أبو خيثمة، وأبو خيثمة من المؤمنين الصادقين ونزكي على الله، وقد تخلف، يعني كان يقول: غدا سألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، غدا سألحق، لأنه إنسان يعني موسر، عنده فرسة وعنده زادة وما عنده مشكلة، فيقول: لماذا أخرج معه الآن؟ سأتبعه غدا بعد غد، وهكذا في كل يوم يمني نفسه ويسوف ويسوف إلى أن أصبحت المسافة بعيدة، مسيرة أيام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. وهذا يبين خطورة التسويف، ويبين خطورة أن يتتبع الإنسان خطوات الشيطان. المهم، في يوم من الأيام دخل أبو خيثمة بستانه، وكما قلنا كان رجلا موسرا، وكان يوما شديد الحر، فوجد في بستانه زوجتي، عند ثنتين متزوج ثنتين، قد رشت كل واحدة منها عريشتها، كل واحدة بزهب العريش والظل وماء بارد، وهيأت له طعام وشراب. فقال أبو خيثمة: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحر يعاني، وأبو خيثمة في ظل بارد وماء مهيأ وامرأة حسناء، قال: ما هذا بالنصف؟ والله هذا مو إنصاف، كيف يطيب لي أعيش في هذا الأمر بين زوجة حسناء، زوجتين حسناوين، وماء بارد وظل ظليل وطعام شهي؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله، يقول لزوجتيه: لا أدخل عريشة واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زادا. ففعلت وهيأت الزاد والراحلة، ثم ركب بعيره وأخذ سيفه ورمحه وخرج على إثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك. إذن هذا مما يبين حقيقة أيضا صورة مشرقة، كيف أن الإنسان ليس العيب أن تخطئ، كلنا نخطئ، ولكن العيب أن يستمر الإنسان في الخطأ. هنا أبو خيثمة كان مخطئا في تسويفه في خروجه، ولكن تدارك الأمر، تدارك الأمر وأصلح، وبحمد الله. وكما قيل: أن تصل متأخرا أحسن من أن لا تصل. علمت الروم بنزول النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وأن معه 30,000، فأخذوا يتشاوروا، قالوا: الآن قبل سنتين أو قبل سنة خرج هؤلاء أي المسلمين 3,000 وليس معهم نبيهم، ومع ذلك فعلوا بنا الأفاعيل، فكيف الآن وقد خرجوا 10 أضعاف، 30,000 مقاتل ومعهم نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن مثل هذا الأمر قذف الرعب في قلوبهم، بل قال أهل العلم في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، قالوا المقصود تبوك، لأن أقصى مدة سار إليها هذه المدة. وهذا الذي وقع، أن الله تبارك وتعالى قذف الرعب في قلوب الروم فخارت عزائمهم ومعنوياتهم، وفت هذا الأمر في عضدهم فانطلقوا، انطلقت فلولهم وتشعبت في البلاد القريبة، وجبنوا أن يجابهوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم خرجوا بأضعاف مضاعفة، ولكن الله قذف الرعب في قلوبهم. مكث صلى الله عليه وسلم ولم يجترئ الروم على قتاله ولقائه، مكث في تبوك 20 يوما صلى الله عليه وسلم، 20 يوما أخذ يرسل البعوث إلى المدن القريبة منه، وكانت غالبها من النصارى كالحيرة وأيلة وغيرها التي كانت تابعة للروم، فجاءوا وقدم وصالح النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الجزية له عن يدنهم صغيرهم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا رضي الله تعالى عنه بن الوليد أبا سليمان، أرسله إلى أكيدر دومة الجندل، قال له ائته، وكان أيضا نصارى، ائته وستجده يصيد البقر، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ائته وستجده غدا يصيد البقر، ومن قال هذا الأمر بوحي من الله عز وجل. فسار خالد حتى أتى إلى يعني دومة الجندل واستطاع، وقد رأى أكيدر هذا قد خرج لصيد البقر، استطاع أن يقبض عليه خالد وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صالح النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع له الجزية. إذن مكث 20 يوما كان كله نصر وفتوحات للمسلمين، بسط النبي صلى الله عليه وسلم نفوذه، وظهرت شوكة الإسلام وارتفعت راية التوحيد، وأسلم من أسلم من قبائل العرب، وظلت النصارى يعني دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ثم صلوات ربي وسلامه عليه بدأ في أن يعد العدة للرحيل مرة أخرى والعودة إلى المدينة النبوية بعد أن مكث 20 يوما. عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقد استغرق رحيله 15 يوما ومجيئه 15 يوما ومكثه 20 يوما، إذن كان المجموع 50 يوما، إذن كان المجموع 50 يوما من لحظة خروجه إلى عودته في غزوة تبوك. في طريق عودته مر الجيش بعقبة، والعقبة مثل جبل، بحيث هذا الأمر يكون يعيق مسيرة الجيش بأكمله، فغالب الجيش سلك بطن الوادي لينحرف عن هذا الجبل وهذه العقبة. النبي عليه الصلاة والسلام سلك طريق العقبة، صعد على هذا الجبل، والجيش تفرق من جهة الوادي. عندما رقى النبي صلى الله عليه وسلم العقبة، كان معه عمار بن ياسر وحذيفة ابن اليمان، كان عمار آخذا بزمام الناقة وحذيفة يسوقها، يسوق الناقة التي ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما رأى المنافقون، وكان بعضهم من خرج معه في هذه الغزوة لم يستطيع أن يقدموا عذرا، رأوا هذه الخلوة، لا أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمار وحذيفة وفوق هذه العقبة، فتبعه 12 منافقا ملثمين، وأرادوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلقوه يضربوه بالسيف فرصة سانحة، لا أحد معه. واقتربوا منه جدا وهم ملثمون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بوحي من الله عز وجل، الله حافظه، فبعث حذيفة، حذيفة كان خلفه، لأنه يسوق، الذي يسوق يكون خلف الدابة والذي يقود يكون أمامها، فعمار أمامها يقود زمامها وحذيفة خلفها يسوقها. فقال عليه الصلاة والسلام لحذيفة، أسر إليه، قال ارجع لهؤلاء الذين في الخلف واضرب وجوه دوابهم لتجعلها تنحرف وترجع مرة أخرى إلى الوادي وتسير مع الناس. وفعلا ذهب حذيفة رضي الله عنه معهم بمحجن عصا، وأخذ يضرب وجوه الدواب فأرعبهم الله عز وجل وأسرعوا بالفرار، لأنهم كأنهم يعني كما نقول استشفوا أو فهموا من هذا الموقف أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بحالهم، فانصرف دوابهم وعادوا إلى الوادي ولم يظفروا من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وأخبره الله عز وجل بأسمائهم، أسماء هؤلاء المنافقين. ثم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أسر لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه بأسمائه، لذلك هو يلقب بصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة كانوا يلحون على حذيفة، يتهمون أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر الفاروق الملهم الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتهم نفسه بالنفاق، يأتي بحذيفة ويقسم عليه. هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فبعد إلحاح فقال حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعدك، خلاص ما بفتح الباب، وهذا سر استودعنيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لهذه الواقعة يلقب بصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان. وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إلى تبوك أو إلى العفو المدينة، وكان ذلك في شهر رجب من السنة 9 من الهجرة. قبل خروجه من تبوك صلى الله عليه وسلم المنافقون، وأرجو أن ننتبه لهذه القضية، المنافقون بنوا مسجدا قبل خروجه وطلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي فيه. لماذا؟ يريدون أن يضفوا صفة الشرعية على هذا المسجد، حتى يلبسوا على الناس، حتى إذا بثوا سمومهم ومكائدهم ومكائدهم للإسلام والمسلمين لا أحد يشك، يقولون بدليل أنه صلى عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيلبسون على الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال نحن الآن على عجلة كما نقول بالعامية، يعني نجهز الجيش ونستعد للخروج، إذا رجعنا من تبوك إن شاء الله. فعندما رجع صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن نيتهم الخبيثة في بناء هذا المسجد لا لإعلاء كلمة الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لم تكن هذه نيتهم. نيتهم إرصادا وحربا للمؤمنين وتفريقا بين المؤمنين، فنهاه الله تبارك وتعالى أن يصلي فيه، بل أمره أن يبعث من يهدمه. ولذلك يسمى هذا المسجد بمسجد الضرار، يوصف بمسجد الضرار من قول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إضرارا للمؤمنين. ولذلك ينبغي أن يحذر المسلم عندما تختلط الأهواء ويختلط الحابل والنابل وتكثر التحزبات وتكثر الجماعات وتكثر الفرق والمقالات، فتختلط الأمور وتختلف الرايات، وبعض الناس يكون في عماية من أمره لا يتضح له الأمر. لذلك ليحذر المسلم وخصوصا من كان له كلمة وكان له قبول كالدعاة والفضلاء وغيرهم، ينبغي أن يحذر من هذا الأمر، لأن مشاركته مع كل أحد في هذا الوقت ربما هذا قد يلبس على الآخرين، ويستغله هؤلاء الذين في قلوبهم مرض والذين لهم مآرب أخرى يستغلون مثل هذه المشاركة وهذا الحضور دعما لهم لباطلهم، فيروج هذا الباطل على عباد الله عز وجل. لذلك ليحذر المسلم ولا تكون مشاركته مع كل من هب ودب، لابد أن يرى أين يضع قدمه. إذن هذا فيما يتعلق بمسجد الضرار وأن النبي صلى الله عليه وسلم هدمه. أيضا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى مشارفها أو كان على مشارفها كان على مشارفها ورأى معالم المدينة قال هذه طابة أي طيبة، هذه طابة وهذا أحد، جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. وعلم الناس بقدومه صلى الله عليه وسلم فخرجوا مسرعين لاستقباله عليه الصلاة والسلام. ويقال في المشهور من كتب السير وإن كان قد تكلم العلماء في إسناد هذه القصة أنهم خرجوا واستقبلوه عند ثنية الوداع، لأن قلنا ثنية الوداع الثنية هي الحجارة المتجمعة الكبيرة وتسمى بثنية الوداع لأن من عادة أهل المدينة أنهم يشيعون ويودعون المسافرين عندها مثل الحدود، يذهب يشيع من يسافر يسلم عليه ويرجع، وكذلك في استقبالهم. فاستقبلوه عند ثنية الوداع وأنشدوا هذه الأبيات: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وقيل إنهم قالوها في بدر في عند قدومه، والله أعلم بذلك. المهم الناس قد استقبلوه فرحين مسرورين بما من الله عليه من أنه سلمه من القتال، ومن الله عليه بهذه النعم، استتب له الأمر، بسط النفوذ، أسلم من أسلم ودفع الجزية من دفع، ولم يصب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بسوء. نختم بموقف عظيم من المواقف التي وقعت بعد تبوك، وكان طبعا لها أثر في غزوة تبوك أو كان لها ارتباط بغزوة تبوك. ذكرنا أيها الإخوة أنه تخلف منه من تخلف صلى الله عليه وسلم، تخلف منه المنافقون والأعراب واعتذروا، وتخلف منه أيضا بعض المؤمنين الصادقين. أبو خيثمة استدرك والتحق، بقي ثلاثة من المخلفين الصادقين المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، تخلفوا وليس لهم عذر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما قلنا، ذهب إلى المسجد واستقبله الناس، ذهب إلى المسجد مباشرة وجلس، فأخذ المخلفون يأتونه يقول: يا رسول الله، ما استطعت، ما قدرت، عندي كذا وكذا. يأذن له النبي يقول: غفر الله لكم، لا يثرب عليهم ولا يناقشهم. ثم جاء هؤلاء الثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك، وهم كعب بن مالك مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية رضي الله عنه: فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعبا تبسم المغضب، مثل الوالد كيف الأب مثلا إذا أراد أن يعاتب ابنه أو المربي أن يعاتب من يربيه وقد أخطأ، فربما يتبسم، لكن واضح هذه الابتسامة ليست ابتسامة موافقة، ابتسامة المغضب غير الراضي. فتبسم ابتسام المغضب فقال: ما خلفك يا كعب، ليش تخلفت؟ فبين كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه لم ينقصه شيء عند الدابة وعند الطعام وعند الشراب، ما عند أي لا ينقصه شيء، ولكني تخلفت. فقال: لتكن مع صاحبيك، لأن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية قالا كما قالك، قال: فلتكن مع صاحبيك ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله فيكما. قوم كعب بن مالك عاتبوه، قالوا: كيف تقول هذا الكلام يا أخي، اعتذر كما اعتذر من قبلك. قال: والله إنكم تعلمون أنني صاحب لسان وحجة. بعض الناس سبحان الله حتى إن كان مخطئ لكن عنده حجة وقوة بيان يقلب الحقائق، يكون مظلوما يكون ظالما يصير مظلوما، بعض الناس عنده القدرة هكذا. فقال: تعلمون وأستطيع أن أسل نفسي كما تسل الشعرة من العجين، ولكن يعني مع من أتعامل؟ مع بشر عادي؟ لا، مو بشر عادي، هذا وحي من السماء وخسارة الدنيا والآخرة. فوالله لن أرجع عما قلت. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثة المتخلفين لغير عذر، كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، قضى عليهم هجر. قال لا أحد يكلمهم من المدينة ولا يجالسهم ولا يحادثهم. فاستمر هذا الأمر 40 يوما، وكان الأمر كما وصف الله عز وجل: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. تخيل تخيل تخيل، حتى تتصور هذا الموقف. تخيل الواحد الآن إذا شجار مع زوجته في البيت، ويعني توترت الأجواء، ربما لا يكلمها ولا تكلمه ليوم كامل، شلون يكون حاله؟ ما له خلق يعني يتكدر طيلة اليوم. كيف لو كان الأمر مثلا مع إخوانه وأهله؟ يزيد الأمر. كيف لو كان الأمر مع حيه؟ يزيد الأمر. كيف لو كان الأمر مع البلد كله؟ يكاد أن يجن، وين ما يروح ما حد يرد عليه، ما حد يكلمه، ما حد يجالسه. مرارة بن الربيع وهلال بن أمية كانا كبيرين، فجلسا في بيتيهما يبكيان، ولكن كعب بن مالك كان شديدا، فتيا شابا، فيقول: كنت أنزل السوق واختلط بالناس، ولكنه أيضا كان يجد من المواقف ما يجد، يسلم على فلان لا يرد عليه السلام. يدخل على أحد الأنصار يجالسه، يقول له: ألا تعلم أنني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيسكت، يقول: الله ورسوله أعلم. هذا كلام صعب، أن يتهم الإنسان في محبته وولائه. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت. بل أعظم من ذلك، كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه جاءته رسالة من ملك الروم ويدعوه، شوف الفتنة والابتلاء والاختبار، يدعوه. قال، كتب في رسالة، قال: نعلم أن صاحبك قد قلاك، قلاك يعني جفاك، فالحق بنا نواسك. شو الفتنة؟ يقول: تعال عندنا نواسيك. طبعا تعال نواسيك في مقابل أن تتنصر. فما كان من كعب رضي الله عنه وأرضاه، شوف التصرف الحكيم، إلا أن قام وألقى هذا الكتاب في التنور، أحرقه. لماذا؟ حتى لا تراجعه نفسه بعد ذلك. وهذا حقيقة درس عظيم من دروس السيرة، أن الإنسان الذي يعاني من معصية معينة، أولى الخطوات على الطريق الصحيح أن يقطع جميع الأسباب. لا تستطيع أن تتوب وأنت مقيم على هذه الأسباب، ما تستطيع. إذا عندك مثلا مشكلة، أمر معين، وهذه المعصية سببها اختلاطك بمجموعة من الناس، اقطع علاقتك الآن تماما، تبتر هذه العلاقة، وعليها فقس، لا بد من قطع الأسباب. ثم بعد مرور 40 يوما من الهجر، أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوا النساء. يعني هؤلاء الثلاثة قالوا: حتى نساءكم لا تقربونه. شو التضييق والابتلاء والتمحيص لهؤلاء المؤمنين. وفعلا هجر أمية، حتى قال أحدهم: أطلقها. شوف سرعة الاستجابة، أطلقها؟ قال: لا، فقط لتعتزلها. اعتزلوا النساء رضي الله عنهم. وبعد مرور 50 يوما جاءت البراءة من الله. يقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني هذا الواو عطف على الآية التي قبلها في سورة التوبة، عندما قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى آخر الآيات. ثم قال: وعلى الثلاثة، يعني وتاب أيضا على الثلاثة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. بعد هذه الآية أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كهؤلاء الصادقين، لأن هؤلاء الثلاثة صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما كذبوا، قالوا الصدق ونالهم ما نالهم. ولكن انظر إلى هذه الكرامة، براءة ليست بصك من المحكمة أو بقضاء من قاضي، براءة أنزلت في كتاب الله الخالد يتلى إلى يوم الدين، شرف ما بعده شرف، ثمرة الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في زمرة هؤلاء الصادقين، صدقوا لم يكذبوا، فجاءتهم هذه الكرامة، آيات تتلى تخلد صدقهم في كتاب الله الخالد رضي الله عنهم. ففرح هؤلاء، وكان كعب على سطح منزله فسمع الصارخ يقول: أبشر يا كعب. وهذا أيضا فيه فائدة تبين سلامة صدور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف يفرح أحدهم لفرح أخيه، وكيف يسعى أحدهم في حاجة أخيه وفي بشارة أخيه. فرحوا جميعهم. صاح قال: أبشر يا كعب، ثم أتاه مسرعا قال: ما الخبر؟ قال: أبشر بخير يوم ولدتك أمك. قال: وما ذاك؟ قال: نزلت براءتك. فما كان من كعب رضي الله عنه وأرضاه إلا أن خر ساجدا لله تبارك وتعالى، سجود الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم مباشرة، ونزع حلة وكساها لهذا الذي بشره، كما نقول بالعامية البشارة، يأتي يقول لك البشارة، تقول لك البشارة ما هي؟ بس قول الخبر. قال: تعطيه بشارة له، مكافأة له. قال: أبشر بخير يوم ولدتك أمك. ثم تلا هذه الآية رضي الله عنه وأرضاه، وبشروا هؤلاء الثلاثة بهذه البشارة من الله عز وجل. بعد ذلك، في بعد وصوله أيضا، من الأمور التي وقعت بعد وصوله من تبوك صلى الله عليه وسلم، توفي النجاشي أصحمة ابن أبحر ذلك الملك رحمه الله وغفر الله له وجمعنا به في جنات النعيم، الذي كان حصنا حصينا للصحابة للثلة المباركة المهاجرين الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم: سيحوا في بلادي والله لا أسلمكم أبدا، رضي الله عنه ورحمه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه قد توفي، فنعاه للناس كما في الصحيحين، نعاه يعني نقل خبر وفاته، ثم خرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وصلى عليه صلاة الجنازة، صلاة الغائب، على أصحمة ابن أبجر أو أبحر. أيضا في هذا العام توفيت ابنته أم كلثوم بعد عودته من تبوك، زوج عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، حزن على أم كلثوم، وقال لعثمان بعد أن غسلها وكفنها ودفنها بالبقيع، قال لعثمان رضي الله عنه وأرضاه: لو كانت عندي ثالثة أزوجتكها، لأنه زوجها رقية، توفيت رقية بعد غزوة بدر، ثم الآن أم كلثوم توفيت بعد تبوك، قال: لو عندي ثالثة لزوجتك إياها، رضي الله عن عثمان. ولذلك وذو النورين، كما قلت لكم، لا نعلم أن أحدا من الرجال أغلق ستاره وأغلق بابه وأرخى ستاره وخلى بابنتي لنبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا توفي رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، توفي هذا الخبيث، توفي في هذا العام أيضا بعد تبوك، واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. وقد حاول عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، قال: لا تصلي عليه رسول، تصلي على المنافق، كيف تصلي على هذا المنافق؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءه ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، قلنا ابنه كان رجلا صالحا رضي الله عنه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أدركته عاطفة الأبوة، أما كان يبقى هذا أبوه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه، وكان عليه الصلاة والسلام أكثر لباسه القميص، القميص عند دشداشة، والقميص على القميص في عرفنا، لا، القميص يعني الثوب الدشداشة، هذا كان أكثر لباسه وأحب لباسه إليه، كما أن أحب اللباس الألوان له البياض، ومن اللباس الثوب القميص دشداشة، هذا كان أحب اللباس إليه لما فيه من الستر. فجاء عبد الله ابن أبي مسلم فقال رسول الله أعطني قميصك لأشعره والدي، يعني أكفن فيه، عل الله أن ينظر إليه وأن يرحمه، أدركته عاطفة الأبوة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المواقف لذلك الخبيث المخبث رأس المنافقين إلا أن استجاب وأعطاه قميصه، قال أشعره إياه، وصلى عليه، وكما قلنا عارض عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأنزل الله قرآنا من السماء يوافق قول عمر، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نهاه. وهذه من المواضع الثلاث أو الأربع التي وافق القرآن فيها كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذلك هو الملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن إلى هذا الحد إن شاء الله تعالى نقف في بيان الأحداث التي جاءت في غزوة تبوك وما جاء بعدها من أهم الأحداث، ثم نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم بحول الله وقوته عن، يعني نشير إشارة سريعة إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عام الوفود، ثم نختم في الدرس الأخير خبر وفاته صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.